بالصورة التي كانت عليها يسلمها لصاحبها ويأخذ غنمه. فرضي داود برؤية ولده سليمان. رأى أن رؤية سليمان أوجه. الرؤية داود أن قيمة العنب تساوي قيمة الغنم، فيأخذ صاحب الأرض غنم صاحب الغنم ولا شيء لصاحب الغنم لأنه أهمل. ونفشت يعني رعت في الليل. أما سليمان فقال لا، هو يعوضه عن أرضه في السنة القادمة بأنه يزرع له الأرض ويصل بها إلى الحالة التي كانت عليها ويعمل فيها، وهو في المقابل يأخذ الغنم ينتفع بها. فرأى داود أن قضاء سليمان أليق، وهكذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كذلك في قصة المرأتين، امرأتين طالعين يتفسحوا مع بعض، أختين أو ولاد عم بنات عم أو جارتين، كل واحدة شايلة ابنها وخرجوا للصحراء للبر ليقضوا يوما جميلا، فغفل عن الصبيين الصغيرين، فما كان من الذئب كحيوان مفترس جاء افترس أحد الولدين. فلما افترس أحد الولدين وبكت على الولد الميت وراحت السكرة، بدأت كل واحدة تفكر إن الحي هو ابنها، وربما أن المرأة تحت تأثير الصدمة تفعل هذا فتقول هذا ولدي اللي مات مش ابني، وإنما هذا الولد الحي هو ابني. فقالت هو ابني، فقالت لها الأخرى لا إنما هو ابني، فاختصمتا فتحاكمتا إلى داود. ويبدو أن الكبرى كانت صاحبة حجة وكان عندها بينة، فقضى داود بالولد للكبرى. والرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن البعض ربما يكون صاحب حجة ولا يكون صاحب حق، فيقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، فمن قضيت له بغير الحق فإنما هي قطعة من نار فليأخذ أو فليدع. الكبرى استطاعت أنها تقيم البينة وقالت أن الولد ده ولدي، فقضى داود بالولد للكبرى. ولكن سليمان، ويقال أن خرجت فمرت على سليمان بعدما الحكم نفذ من القاضي داود، فمر على سليمان، فسليمان قال بماذا قضى داود؟ قالوا قضى به للكبرى. ليه؟ لأنه عنده بينة. أي بينة؟ فسليمان فكر وقال أنا أقضي قضاء آخر، إيتوني بالسكين أشق نصفين. مش كل واحدة بتقول ده ابني وكل واحدة من الاثنين بتدعي أنه ابنها، أنا أقسمه بينكم أنتوا الاثنين نصين. فطبعا الصغرى أم الولد أشفقت على الولد فقالت لا يرحمك الله إنما هو ابنها فأعطيه لها، إنما هو ابنها فأعطيه لها. فعلم سليمان بهذه الشفقة أن التي خافت على الولد أن يقتل هي أمه، وأن التي سكتت متأثرة بموت ابنها كأنها تريد أن يموت الولد الثاني ليكون يعني أقر لقلبها ولعينها. وبعض الناس بيكونوا بهذا السوء. فسليمان لما قال ايتوني بالسكين أشقه بينهما، أشفقت البنت الأم الصغرى أن يقتل ولدها، ورأت أنه أن يعطى لغير أمه خير له من أن يقتل. وطبعا سليمان إنما أوهمهما أنه سيقتله، والحقيقة أنه لن يفعل هذا لأنه لا يجوز قتل بريء ولا إفساد شيء على أصحابه، لا يجوز هذا، حتى لو كان حيوان لا نفسده على أصحابه، فما بالك وهذا إنسان طفل وليد رضيع. فقال هو للصغرى، فلما علم داود بهذا قضى بقضاء سليمان، ولهذا يقول ربك ففهمناها سليمان. في قصة رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخه في ترجمة نبي الله سليمان عن ابن عباس، ذكر قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم، أربعة من علية القوم أرادوا أن يوقعوها أو يوقعوا بها الفاحشة، فامتنعت منهم وأبت، فما كان منهم إلا أن اتفقوا على أن يرموها بالفاحشة، فاتفقوا جميعا وشهدوا عليها أمام القاضي هو داود أنها مكنت كلبا من نفسها، وأنها قد عودت الكلب على ذلك، فأمر داود برجمها، أمر داود برجمها بالحجارة. فلما كان عشية ذلك اليوم في آخر النهار جلس سليمان وكان طفلا صغيرا، واجتمع معه الولدان، الولاد اللي بيلعبوا معاه، فانتصب حاكما، عمل نفسه قاضي، وتزيى أربعة من الأولاد بزي هؤلاء الرجال، وتزيى ولد بزي المرأة بيعملوا تمثيلية، فشهدوا عليها كما في القضية بأنها مكنت من نفسها كلبا. فقال سليمان فرقوا بينهم، كل واحد يبقى في غرفة، كل واحد في غرفة. فدعا بالأول فقال له ما لون الكلب؟ قال أسود، رجعوا الغرفة. دعا بالثاني ما لون الكلب؟ قال أحمر، رجعوا الغرفة. دعا بالثالث لون الكلب؟ قال أغبش، رجعوه. فلما عرف بهذا أنهم لا يعرفون لون الكلب، عرف أنهم لم يروا ولم يشهدوا. وكانت هذه القصة دليل، لما علم داود بهذا دعا الشهود مرة ثانية فسألهم عن لون الكلب فاختلفوا فيه، فأمر داود بقتلهم. هذه القصة بتدل على أن سليمان آتاه الله من الفهم في الحكم ما لم يعطى أبوه، مع أن أبوه أفضل منه، داود أفضل من سليمان. والدليل على ذلك أن داود هو مؤسس هذه المملكة، داود هو النبي، داود الذي أنزل الله عليه الزبور، داود أحسن الناس صوتا بالقرآن، داود الذي رآه آدم في عالم الذر فأعجبه وبيص ما بين عينيه. لكن ربما يعطى الأقل ما لم يعطى الأكثر، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وأن يفهمنا، خاصة في المسائل التي ربما يثور فيها الخلاف، نقول وندعو بدعاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يروي الرسول حكاية عن ربه، سبحان من ملأ الوجود بحبه. يروي الرسول حكاية